ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده، وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة، ولها لبس معصفر وكحلي، وقطع رائحة كريهة بغير طيب، والتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب، وله لبس خاتم، ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال، وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من محظورات الإحرام عقد النكاح، أي عقد القران بين الزوجين الذي هو الإيجاب والقبول، وذلك لأنه وسيلة إلى الجماع الذي نهي عنه، ولأنه ورد فيه هذا النهي، والمراد وسائل ذلك كله. ورد أنه لا يحرم، المحرم لا يتزوج، يعني لا يعقد له النكاح، المحرم والمحرمة، وكذلك لا يكون المحرم وليا، يعني يتولى عقد النكاح لبنته أو أخته، ولا يكون وكيلا أيضا في النكاح، يعني لا يجوز أن يوكل محرما: وكلتك تعقد لابنتي. كل ذلك امتثالا لهذا الحديث. ذكر أن رجلا أراد أن يتزوج وهو محرم، فطلب من أبان بن عثمان أن يحضر عند العقد، فقال أبان: إني سمعت أبي عثمان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. هكذا. وكذلك أيضا في بعض الروايات: ولا يخطب. فهذا الحديث نص في أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، وكذلك لا يخطب على نفسه ولا يخطب على غيره. هكذا أيضا أروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا هو الصحيح. وذكروا أنه إذا عقد النكاح وهو محرم، سواء كان المحرم هو الزوج أو الزوجة أو الولي أو الوكيل، فإن النكاح فاسد، لا ينعقد لظاهر هذا الحديث، وليس عليه فدية، إنما يقال فسد العقد ولم ينعقد. لقد يحتج من أجازه بحديث ابن عباس الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولذلك قيل للإمام أحمد: بما يدفع حديث ابن عباس إنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ميمونة هي خالته، فيكون عنده خبر. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إن ابن المسيب يقول وهم ابن عباس. ابن المسيب تلميذه الذي هو من أخص تلاميذه وهو من الحفاظ، فلا يؤمن أنه وهم، وذلك لأنه بذلك الوقت كان صغيرا، كان عمره نحو 10 سنين وربما يكون أقل، ولم يكن أيضا حاضرا في الظاهر، لم يكن حاضرا ذلك العقد وهذا النكاح. ثم ميمونة التي تزوجها روى مسلم عنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وماتت بسلف. هذا أيضا يدل على خطأ وهم ابن عباس. كذلك أيضا جاء الحديث عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد والترمذي أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها حلالا وكنت استفير بينهما. هكذا ثبت عن ابن المسيب أنه قال وهم ابن عباس، وثبت عن ميمونة أنه تزوجها وهو حلال، وثبت عن أبي رافع الذي هو السفير بينهما أنه تزوجها وهو حلال وبنى بها وهو حلال، يقول كنت السفير بينهما. فهكذا رواه الجل من هؤلاء، ومنهم ميمونة صاحبة القصة، وليس في هذه القصص مطعن، ذكر بعضهم أنها متواترة، وابن عباس إذ ذاك صغير، وقال بعضهم إن ابن عباس يرى أن من ساق الهدي يبقى حلالا إلى أن يحرم. هذا رواه. وكذلك يقولون إنه يقول من أرسل هديا ولو بقي في أهله فإنه يكون محرما، وقاسوا ذلك أيضا على الأضحية أن الإنسان إذا أراد أن يضحي فإنه يمسك عن شعره وظهوره بالعشر إذا دخلت العشر. فلعل ابن عباس يرى أن الإهرام هو ترك الترفه في هذه العشر حتى ينحر الهدي، ويمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل من عمرته في 7 طاف وسعى وقصر وتحلل ولم ينحر الهدي إلا بعد ذلك. وعلى كل حال عندنا حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وكذلك عمر رضي الله عنه يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا على نفسه ولا على غيره. وكذلك أيضا عن عمر رضي الله عنه أن رجلا أراد أن يتزوج فنهاه. فهذه طرق فيها أنه لا يتزوج. روى مالك والشافعي وغيرهما أن رجلا تزوج وهو محرم فرد عمر نكاحه. وكذلك علي رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه وعليه عمل الخلفاء، فقالوا: لأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه، ولا شك أن عقد النكاح يراد به الوطء غالبا، فلأجل ذلك حرم مبالغة في حسم مواد النكاح عن يعني المحرم. هكذا، وإذا فسد هذا العقد فليس عليه فدية. إذا أكد نقول: فسد العقد وليس عليك فدية. كما لو اشترى صيدا، الذي يشتري صيدا لا يكون عليه فدية، وإنما يقال لا يصح الشراء، يفسد العقد، عقد شراء الصيد لأجل الإحرام. ثم يقول: لا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. الإحرام الفاسد مثل الصحيح. لو أن إنسانا أحرم وبعدما أحرم وطئ زوجته، وقلنا: فسد نسكك، فقال: إذا كان فاسدا فسوف أتزوج قبل أن أكمله. فنقول: الفاسد مثل غيره، لا يجوز لك أن تعقد النكاح. هكذا الفاسد الذي وطئ فيه وأفسده لا يجوز معه النكاح، ولا تجوز معه أيضا سائر المحظورات. هكذا يكره للمحرم أن يخطب امرأة، لأنه جاء في هذا الحديث: ولا يخطب، لا يخطب لنفسه ولا يخطب لغيره. الخطبة وسيلة إلى النكاح. وكذلك أيضا خطبة العقد، الخطبة التي يخطبها عند العقد لا يتولى ذلك المحرم. خطبة عقد النكاح التي فيها: إن الحمد لله نحمده إلى آخره. كذلك أيضا المحرم لا يحضر عقد النكاح حتى لا يكون منشغلا أو متسببا فيه، ولا يكون شاهدا على العقد. إذا كان هناك شهود على عقد النكاح فلا يكون أحدهما محرم. صححوا الرجعة. لو أن إنسانا طلق امرأته طلاقا رجعيا طلقة أو طلقتين، ثم عزم على مراجعتها فراجعها وهو محرم، صح ذلك؟ وذلك لأن هذا لا يقال له عقد، وإنما هو إمساك. امرأة في عدته كان قد طلقها وخاف أنها تنقضي عدتها فأشهد على رجعتها، هذا إمساك. ألحق بذلك إذا وجد أمة تباع، أمة مملوكة، وجدها تباع واشتراها، اشتراها للاستمتاع بها، جاز ذلك. الثامن من المحظورات الوطء. الوطء وطء المرأة في القبل يفسد به النسك في الجملة، وهو الوطء الذي يوجب الغسل، لكن لو كان من وراء حائل لم يفسد، يعني لو باشر امرأته ومس قبلها بذكره ولكن وراء الثوب فلا يفسد، ولكن يكون عليه بدنه. فإذا جامع المحرم، والجماع هو أن يغيب الحشفة الذي هو رأس الذكر في قبل أو دبر من آدمي أو غيره، هكذا صرحوا بأن غيب حشفته الأصلية. في القبل فرج المرأة أو دبر من آدمي، يعني حتى من زوجته في الدبر، أو فعل فاحشة اللواط في حي أو ميت، حتى لو وطئ ميتة أو وطئ ميتا يعني في الدبر، ألحق بذلك أيضا لو غيب ذكره أو رأس الذكر في فرج بهيمة، ولو شاة مثلا أو بقرة أو نحو ذلك، هذا كله يوجب الحد إذا كان محرما، ويوجب الغسل إذا كان من زوجته أو أمته. فيحرم على المحرم الوطء ومقدماته، سواء كان امرأته أو غيرها. فإذا دليل ذلك قول الله تعالى: فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فرض الحج يعني أحرم به، ذكر الله أنه يتجنب هذه الأشياء، أي فلا رفث، أي لا يفعل الرفث ولا يفعل الفسوق ولا جدال في الحج. فأما الرفث ففسره ابن عباس بأنه الجماع، وكذلك غيره يمكن أنه تفسير 10 أو 20 من الصحابة والتابعين فسروا قوله فلا رفث أن المراد بالرفث الجماع. واستدل عبد الرحمن بن زيد بقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقال إن الرفث هو الجماع، فيكون قوله فلا رفث أي لا يفعل رفثا. وبعضهم أدخل في الرفث مقدماته، يعني اللمس لشهوة والتقبيل لشهوة والمباشرة لشهوة ونحو ذلك، فإنه من مقدمات الرفث. والحاصل أنه إذا جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ونسك المرأة التي وطئها إذا كانت محرمة، ولو بعد الوقوف بعرفة. إذا أهرم مثلا بالحج في اليوم الثامن وجامع في ليلة عرفة الليلة التاسعة فسد نسكه، وكذلك لو جامع وهو في عرفة واقف بعرفة فسد نسكه، وكذلك لو جامع في ليلة مزدلفة ليلة العيد فسد نسكه، وهكذا لو جامع بعدما وصل إلى منى وقبل أن يرمي وقبل أن يحلق قبل أن يتحلل التحلل الأول فسد نسكه. وفسد نسك زوجته، ولا فرق بين العامد والساهي، أما أن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن يقولون إن مثل هذا لا يصدق من يقول إني نسيت ونحو ذلك، لأنه شيء مشهور ومتعارف عليه، والواجب أن يتعلمه المسلم إذا عزم على أن يتوجه إلى مكة لأجل أداء هذه المناسك حجا أو عمرة، فعليه أن يتعلم. إذا وصلت إلى الميقات فعليك أن تعقد الإحرام، وإذا عقدت الإحرام إما بعمرة وإما بحج فاجتنب كذا وكذا وكذا، وآكدها الجماع. إذا كانت زوجتك معك فابتعد عنها بعد الإحرام حتى لا تغلبك شهوتك فتفسد نسكك، فلا فرق بين العامد والساهي. هذا قول الجمهور. الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم لما جاءهم من جامع قبل التحلل الأول أفتوا بأنه يفسد نسكه، ولم يستفصلوا، قضوا بفساد الحج ولم يسألوا هل أنت جاهل أو عامد، بل أطلقوا، فدل ذلك على أنه لا فرق بين العامد وغيره. إذا فسد النسك فإنه ما ينبغي يعني فيه، لا نقول اترك النسك، اخلع لباسك وجامع امرأتك وتطيب، لا، بل نقول أنت متلبس بهذا النسك الذي هو حج أو عمرة، وعليك أن تمضي فيه حتى تكمله، لأن من دخل بهذه الأنساك لازمه الإتمام، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لا بد من الإتمام حتى ولو كان قد فسد ذلك النسك حجا أو عمرة، فيجب على الواطئ والمبطوءه اذا كان محرمين بحج او عمره ان يمضيان في ذلك النسك الفاسد ولا يبطلانه ولا يقول قد فسد فانا اخلع احرامي. نقول بل انت باق على احرامك وان كان هذا النسك قد فسد فلا يخرج منه بالوطي. روي عن عمر وعلي وابي هريره وابن عباس رضي الله عنهم انهم امروا ذلك الذي جامع ان يبقى في احرامه. فيكون حكمه كالإحرام الصحيح، يبقى على إحرامه، يرمي الجمرة ويحلق ويذبح إن كان عليه ذبح ويطوف ويسعى ويبقى أيام منها، يرمي الجمار ويطوف أيضا الوداع، لأنه نسك تلبس به فلا بد أن يكمله وأتم الحج والعمرة لله. ثم يقول ويقضيانه وجوبا ثاني عام، أي في السنة الآتية إذا كان حجا، وإن كان عمرة فإذا كملوها رجعوا إلى بلادهم وعشوا سفرا آخر للعمرة، هذا هو الأحوط. فقضاء ذلك النسك الذي فسد واجب على الفور إذا كان ما أفسده حجا واجبا، فلا نزع في وجوب القضاء. إذا كان ذلك الذي أفسده هو الفريضة، هو حجته التي هي حجة الفرض، وكذلك أيضا لو كان حج نذر، يعني نذرا عليه أنه يحج وأفسد الحج ذلك النذر بالجماع، وهكذا أيضا على الصحيح لو كان نفلا، لأنه لما شرع في ذلك النسك الذي هو نفل وجب عليه إتمامه فلزمه بالدخول فيه. الصحابة رضي الله عنهم لم يستفصلوا بل قالوا عليك أن تقضيها في السنة الآتية، هكذا اتفقوا على أن عليهما القضاء، يعم ذلك إذا كان الحج تطوعا أو فريضة، وكذلك على المرأة إذا كانت مطاوعة أو مكرهة. ويكون ذلك أيضا إذا أفسد الحج وأفسد العمرة هكذا. فلما روي الأمر بالقضاء ثاني عام عن هؤلاء الجماعة، عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، كان ذلك سنة متبعة. ذكروا أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فسأله عن محرم واقع امرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر وقال اذهب إلى ذلك فاسأله. قال شعيب فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك. فقال الرجل أفأقعد؟ قال لا، أبل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون، وإذا أدركت الحج قابلا فحج وأهدي. ثم أيضا ذهب إلى ابن عباس فسأله فقال مثل ما قال عبد الله بن عمر. فعند ذلك حصل اتفاق عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ووافقهم أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص وألزموه أن يحج ثاني عام. بعض العلماء يقول إذا كان ذلك الحج تطوعا ونفلا ثم أفسده ولكنه ما كمله، يعني كمله وهو فاسد، فلذلك لا موجب لقضائه، لأن الحج إنما يجب مرة، فإذا كان قد حج وأدى فرضا ثم جاء حجا نفلا وأفسده فكيف مع ذلك يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ وعلى كل حال الفقهاء والصحابة يقولون عليه أن يحج، أن يحج في العام الثاني. وذكروا عن سعيد بن المسيب أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا ولا يآكل أحد منكما صاحبه، ثم أتما مناسككما وأهديا. أخذ من هذا أنه يجب عليه قضاء ذلك الحج، ولكن بعد ثبوت هذا مرفوعا يقال إن هذه حجة فرض التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنهم لأول مرة يحجون حجة فرض بعد فرض الحج، فأمرهما أن يرجع ويأتيا من قابل ويتفرقا. أما غير المكلف فيقضي بعد تكليفه، لو قدر مثلا أن محرما صغيرا وطئه إنسان، يعني طفلة غير مكلفة عمرها 8 سنين أو 9 لم تكلف، وطئها وهي محرمة إنسان زوج أو زنا أو نحو ذلك، وجب عليها أن تقضي ذلك، ولكن تقضيه بعد البلوغ، غير المكلف يقضي بعد تكليفه. وحجة الإسلام فورا، قد تقدم أن الحج على الفور، ثم هكذا أيضا قضاء تلك الحجة الفاسدة على الفور، يعني في السنة الآتية من حيث أحرم أولا حتى لو كان أحرم قبل الميقات، وإلا فمن الميقات أن يحرمان منه. ثم ذكروا أنه يسن تفرقهما في القضاء من موضع وطء إلى أن يحل. يقال إذا جئت المكان في الحجة الثانية المكان الذي وطئتها فيه فعليكما أن تتفرقا بأن تكون أنت في جماعة وهي في جماعة حتى لا يجتمع إلا بعد نهاية التحلل. لو كانا جميعا في قافلة يكون أحدهما فيها والآخر يكون في قافلة أخرى. من موضع الوطن إلى أن يتحلل. هكذا قاله أكثر العلماء لما قالوا أتم حجكما وارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصلتها فيه فأحرما وتفرقا ولا يؤكل أحدكما صاحبه، أتم نسككما وأهديا. هكذا رواه الشافعي وعرضت الآثار عن الصحابة، وإن كان بعضهم ضعفه قد روي معناه عن ابن عمر بن عباس، وروي أنهما يتفرقان من حيث يحرمان، التفرق خوف أن يقع المحظور مرة ثانية، أي خوف أن يجامعها، وقيل إن التفرق من باب العقوبة لهما، جميع الإحرام سواء، يحصل التفرق بأن لا يركب معها على بعير، ولا يجلس معها بخبا، ولا يأكل معها بإناء، بل يكون قريبا منها يراعي أحوالها لأنه هو المحرم، ويكون محرما لها. هكذا هذا كله إذا جامع قبل التحلل الأول، أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول أي بعدما رمى الجمرة وحلق لبس الثياب وتطيب وبقي عليه الطواف والسعي، يقال أحل لك كل شيء إلا النكاح إلا النساء. فقدر مثلا أنه جامع امرأته وهو في منى قبل أن يطوف في ليلة الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر أو ليلة الثالث عشر، الحاصل أنه لم يكن طاف وسعى، فبهذه الحال لا يفسد النسك، بل نقول حجك قد كمل، إحرامك ووقوفك ورميك وحلقك قد كمل، وإنما يفسد بقية النسك، ولكن عليه فدية، فعليه شاة فدية لهذا المحظور، وإفساد العمرة كالحج، العمرة يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي إلى بعده. فلو مثلا سعى وجامع قبل أن يحلق فبهذه الحال يجب المضي في فاسدها إذا جامع قبل أن يسعى، فهو يقال عليك أن تتمها، وعليك أن تذبح شاة، وعليك أن تقضي هذه العمرة. يقع من كثير من الناس في العمرة يحرم معه زوجته ثم يأتيان إلى مكة، يطوف ويسعى، وإذا سعى طاف وسعى ذهب إلى الشقة التي هو فيها وأخر الحلق، فتدفعه نفسه إلى أن يجامع قبل أن يحلق. فنرى الحال هذا أن عليه شاة وأنه قد تم النسك لأنه قد أكمل أكثره، فلذلك يقولون أن العمرة كالحج يفسد الوضع قبل الفراغ من السعي، وأما بعده فلا. إذا جامع بعد السعي قبل الحلق، وإذا جامع قبل السعي أمضى في فاسدها وقضاها فورا. الدم عليه شات. وعلى من دخل في النسك أن يحترم النسك. فنقول لهؤلاء الذين يقول أحدهم إني بعدما طفت ذهبت إلى الشقة وجلست فيها وخلعت إحرامي قبل أن أهلك واغتسلت ودفعتني الشهوة إلى أن وطئت امرأتي، أن نقول نسكك قد كمل بالطواف والسعي وبقي عليك هذا الحلق فيكون عليك شات، اذهب إلى الحلاق واحلق وعليك شات حيث أنك وطئت قبل أن تأتي بهذا النسك الذي هو الحلق. بقي عندنا المحظور التاسع الذي هو الأخير، وهو المباشرة دون الفرج. مباشرة المرأة دون الفرج محظور داخلة في قوله تعالى فلا رفث، يقول الماتن وتحرم المباشرة. مباشرة الرجل امرأته بمعنى أنه لم يجامعها ولكن باشرها من وراء الثوب أو ضمها بقوة حتى أنزل، فإنه الحال هذا فعل محظورا. لكن إن كان قهريا فقد يكون معذورا، وإن كان متعمدا فقد يفسد نسكه. بعض الناس والعياذ بالله يكون في الطواف ويتعمد أن يقرب من النساء في شدة الزحام، يقرب من المرأة ثم يباشرها من خلف بمعنى أنه يضمها ضما قويا، يكون ذلك بشهوة ثم بعد ذلك يحصل منه الإنزال وهو يطوف. يحدث ذلك كثير، يسألون عنه كثير. نقول في طوافك ابتعد عن النساء حتى ولو كانت امرأتك، لا تقترب منها تفعل شيئا يفسد نسكك أو يوجب عليك شيئا دما، يعني أنك فعلت محظورا. فإذا كانت امرأتك فلا تطوف في الزحام وأنت إلى جانبها بحيث أنك تضمها من الأمام أو من الخلف، بل ابتعد عنها واحفظ نفسك. وكذلك أيضا غير امرأتك من النساء لا يجوز لك ذلك. وإذا تعمد ذلك تعمد أن يقرب من النساء في حالة الطواف اعتبر مفسدا لنسكه وعاصيا لربه، لأنه تعمد أن يمس امرأة أجنبية وأن يضمها إلى أن حصل منه هذا الإنزال الذي وإن لم يفسد ولكن يلزمه الفدية. هذا معنى تحرم المباشرة. فإذا فعل أي باشر امرأته أو غيرها فأنزل لم يفسد حجه ولم تفسد عمرته، ولكن عليه الفدية. هذا استمتاع لا يجب به الحد، يعني لا يقال من فعل ذلك هذه المباشرة وجب عليه الحد الذي هو الرجم أو الجلد، إنما عليه تعزير إذا تعمد ذلك، إذا تعمد أن يقرب من المرأة الأجنبية في الطواف ويضمها، فإننا نقول أولا أبطل طوافك لأنك أهدت فلا تكمل هذا الطواف، وثانيا أخطأت بضمك امرأة أجنبية، وثالثا عليك أن تجدد تغتسل وتجدد طهارتك وتعيد الطواف، وعليك أن تكمل نسكك حجا أو عمرة، وعليك مع ذلك فدية التي هي بدنة. فإذا أنزل أو لم ينزل بعد المباشرة فإنه لا يفسد حجه، وليس ذلك وطئ لأنه لا يجب به الحد، بخلاف الوطئ فإنه يجب به الحد. الفدية التي عليه بدنة إذا أنزل بمباشرة أو بقبلة أو بتكرار نظر أو بلمس لشهوة أو كذلك إلى استمنى قياسا على بدنة الوطئ، لأنهم ذكروا أن الوطئ فيه بدنة، فكذلك هذه المباشرة عليه بدنة. البدنة الواحدة من الإبل أو الواحدة من البقر، فهكذا هذه مباشرة حصل معها الإنزال، ظن امرأته أو ظن امرأة أجنبية في الطواف أو في السعي فأنزل، أو كذلك قبلها حضرت الشهوة فقبلها فأنزل، أو نظر إليها كرر النظر وثارت شهوته فأنزل، أو لمسها بيده وكرر اللمس بشهوة فأنزل، وهكذا أيضا لو استعمل العادة السرية فإن ذلك كله يعتبر محظورا عليه بدنة. أما إذا لم ينزل فإن عليه شاة كفدية الأذى. ذكر أن مصعب بن الزبير حج مرة ومعه زوجته عائشة بنت طلحة، وكانت من أجمل النساء، فلم يتمالك نفسه مرة أن قبلها بشهوة، وكان في الحجاج مع بعض الصحابة فأفتوه أن حجه ما فسد ولكن عليه شاة لأنها تقبل بشهوة. يقول الخطأ في ذلك كالعمد، يعني التقبيل خطأ، أو كذلك اللمس والضم والمباشرة خطأ مثل العمد. المرأة إذا كان ذلك بشهوة منها فعليها مثل ما على الرجل، عليها هذه الفدية التي هي البدنة. وأما إذا لم تحصل منها الشهوة فلا شيء عليها. ذكروا أنه يحرم بعد أن يخرج من الحل حتى يجمع في إحرامه بين الحل والحرام. إذا أراد أن يطوف طواف الوداع طواف الفرض أي طواف الزيارة حتى يطوف محرما هكذا ذكروا. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة. هكذا. لكن مثلا لو أنه في ليلة العيد نزل إلى مكة وطاف وسعى وقصر ولم يرمي لم يتهلل التهلل الكامل وجامع قبل أن يرمي فيقال في هذه الحال إن عليك هذه البدنة لأنك وطئت أو جامعت أو باشرت قبل أن تتهلل التهلل الكامل. يقول ظاهر الكلام أن هذا المباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطئ. هذا مقتضى كلامه في الإكماع والمنتهى والمقنع والتنقية والإنصاب والمبدع وغيرها. إنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط. ذكروا أنه يجدد الإحرام من خارج الحل لأجل أن يطوف طوافا كاملا بعد أن أفسد أو تعاطى مفسدا أو تعاطى مهورا. هذا على وجه الاحتياط. وقالوا أيضا مراعاة للقول بالإفساد لأن هناك من يقول إنه مفسد. انتهى ما يتعلق بالمحظورات. بقي ما يتعلق بالمرأة. يقول إحرام المرأة كالرجل فيما تقدم أنها لا تقص من الشعر ولا من الأظهار ولا تتطيب ولا تقتل الصيد ولا يعقد لها وهي محرمة ولا يحل أنها يباشرها زوجها وهي محرمة إلا في اللباس، وذلك لأن المرأة عورة ويجب عليها أن تتستر فلها أن تلبس الخمار على رأسها، ولها أيضا أن تغطي وجهها بالخمار لا بالنقاب، ولها أن تلبس القميص بأنواعه، ولها أن تلبس الخفاف أو تلبس الجوارب، إنما فقط نهيت عن النقاب وعن القفاز، هكذا الذي نهيت عنه. لها لبس المخيط لا يحرم عليها، ويجوز لها تغطية الرأس، تجتنب البركع والقفازين. قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. النقاب لباس يفصل على الوجه وله ثقوب أمام العين، ثقب أمام العين وثقب بقدر النظر، هذا لا تلبسه ما دامت محرمة. القفاز شراب اليدين، الجوارب التي تدخل فيها اليد لا تلبسه ما دامت محرمة، ولكن إذا كانت عند الرجال فلا بد أنها تستر وجهها، تستر وجهها لأن النظر إليها عورة، لا يجوز لها أن تكشف أمام الرجال الأجانب. إذا كان عندها رجال غطت وجهها. ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها تقول كنا ونحن محرمات إذا هادانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. الجلباب الرداء الذي تجعله على رأسها، في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. فأمام الرجال لا بد أنها تستر وجهها، وجه المرأة عورة لأنه مجمع المحاسن، فلا تكشفه حتى ولو كانت محرمة. وإذا غطته بالخمار أو بالجلباب ومس وجهها ذلك الجلباب فلا فدية عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا هكذا ذكر الفقهاء أن عليها أنه لا يجوز لها تغطية وجهها، وأوردوا حديث إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، ولكن هذا الحديث لا أصل له، لم يوجد إلا مرفوعا، لم يوجد إلا موقوفا عند الدارقطني على ابن عمر. والعلماء لا يصححون مثل هذا، والصحيح أن وجه المرأة كسائر بدنها لها أن تستره. ما قال أحد أن إحرام المرأة في وجهها، إنما هذا القول من بعض السلف، ولذلك قالوا في الميت أنه لا يغطى وجهها ولا يغطى رأس الرجل إذا كان محرما. والصحيح أنه يجوز تغطية وجه المرأة. الذي يحرم على المرأة أن تستر وجهها بما أعد له كالنقاب والبركع، أما الستر بالخمار فإنه لا بأس به، كما أنها أيضا تستر يديها بطرف الكم ونحوه. فتضع الثوب فوق رأسها وتسلله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها كما فعلت ذلك عائشة. يباح لها التحلي، أن تلبس الخلخال الذي في الساق والسوار والدملج، يعني سائر الحلي، ولا فدية في ذلك. كذلك يسن لها الخضاب، يسن لها الخضاب عند الإحرام بحناء أو نحوه. يكره بعد الإحرام، بعدما تعقد الإحرام يكره الخضاب. يكره للرجل والمرأة الاكتحال للزينة بالإسمد ونحوه. المرأة يجوز لها اللبس المعصفر ولبس الكحلي، الرجل لا يجوز له ذلك. يجوز قطع الرائحة الكريهة بغير طيب، لو كان في الرجل أو المرأة رائحة في بدنه أو في إحرامه جاز ذلك. يجوز تعاطي التجارة لقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يجوز عمل الصنعة والحرفة إلا إذا شغلت عن واجب أو شغلت عن مستحب. يجوز للرجل لبس الخاتم لأن هذا من الآدة، إنما نهى الله تعالى عن بقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث عرفنا أنه الجماع، وأما الفسوق فهو جنس المعاصي، وأما الجدال فإنه الخصومات التي لا أصل لها ولا موجب لها. هكذا المماحكة والمجادلة والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب وما أشبهها. أما إذا كان جدالا على وجه إقامة الحجة فلا مانع من ذلك. يسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما يعنيه. أروي عن شريح أنه إذا كان محرما يكون كالحية الصماء، لا يتكلم، يعرض عن الناس، هكذا المحرم يتجنب كثرة المخالطة وكثرة الممازحة لأنه بعبادة. هذا سؤال من الشبكة يقول: تقدم عدة أشخاص مندوبين عن شركة طوافة اللي فرض استئجار عمارتي لموسم الحج، وطلبوا أن يكتب العقد بمبلغ 4400 ريال للحج الواحد، بينما يعطوني 1300 فقط و 1200، 200 تكون عمولة للوسيط مكتب العقار ومندوب الشركة والطوافة، وقالوا إن ذلك مثل السمسرة. إلا أن ذلك جائز إذا حصلت الموافقة أنهم يأخذون على كل واحد 200 ويعطوك 1200 على كل واحد. إذا كان هناك عمولة، الوسيط مكتب العقار والمندوبين والمطوفين ونحوهم. يسأل أيضا ما لو جامع بعد التحلل الأول. ذكرنا أنه إذا جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد النسك، ولكن ذكروا أن عليه الفدية. هذا يقول: المتحلل من إحرامه بسبب تمتعه يحرم عليه عقد النكاح. إذا تحلل من العمرة وقبل أن يعقد الحج يباح له النكاح، يباح له عقد النكاح ويباح له الوطن. يقول جابر: لما أنهم تحللوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحل كله، لبسنا وجامعنا النساء ونحو ذلك. يقول: من أحدث أثناء الطواف يجب عليه أن يخرج ويتطهر، ولكن إذا كان قد أطاف 3 أطواف وتطهر ورجع بسرعة أبنى على الأشواط. يقول: يذهب بعض الحجاج يوم التروية إلى عرفة ولا يبيتون في منى. المبيت في منى ليلة عرفة سنة وليس بواجب، ولكن نرى أنهم يحرصون على أن يعملوا السنة. يقول: أهل مكة هل لهم حج تمتع؟ أهل مكة ليس عليهم عمرة، عمرتهم الطواف، فلا يسمى أهل مكة متمتعين. يقول: من جلس في مكة 3 أو 4 أشهر ثم نوى الحج، نقول في هذه الحال يحرم بالحج ولا يلزمه عمرة. وإذا كان قد اعتمر في رمضان أو في شعبان فلا يقال له متمتع، إنما المتمتع الذي تكون عمرته بأشهر الحج ثم بعد ذلك يحج من ذلك العام كما سبق. يقول: هل المبيت من الليلة عرفة واجب؟ هي صحيح أنه سنة، ليس مثل المبيت ليالي التشريق. يقول: ألا ترون أن هناك فرق بين الوطئ والمباشرة فكيف يكون القياس؟ يعني صحيح، ولكن المباشرة والضم ونحو ذلك داخلة من مقدمات النكاح، فتدخل في الرفث ونحو ذلك. هل هناك فرق من مباشرة ولمس قبل التهلل الأول وبعده؟ لا شك أنه بعد التهلل الأول الأمر أسهل، يقول أنا إمام مسجد قريب، هل لي الخروج بعد الأذان بعشر دقائق لأجل إمامة مسجدي؟ الصحيح أنه لا مانع من ذلك، والله أعلم، صلى الله على محمد.